إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، جرت عادة الخطباء والوعاظ في مثل هذه الأيام أن يحدثوا الناس عن حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية، منبهين إياهم على خطر التشبه بالكافرين. ولكن معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن الخطب أعظم من مجرد احتفال أو تشبه بالكافرين، إن الأمر معاشر المؤمنين أعظم من ذلك بكثير. في ظل هذه الظروف الراهنة، والمسلمون يعيشون في ذيل الركب، أمة مستهلكة قد عمتها البطالة الفكرية والإنتاجية والعلمية، حتى صارت الأمة الإسلامية عالة على ما يصنعه وينتجه الغرب في كل شؤونهم، في مآكلهم ومشاربهم ومراكبهم، بل في أمنهم، بل في كل ما صغر من شؤونهم. وإنما رد ذلك، مرد هذا الانتكاس وذلكم الارتكاس، إلى البعد والانسلاخ عن القيم وعن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، حينما تمسك المسلمون بعود نبيهم رفعهم الله عز وجل إلى مصافي خير أمة أخرجت للناس، فبلغوا من العز ما بلغوا بقدر ما تمسكوا بدينهم واعتزوا بقيمهم وبمثلهم وبأخلاقهم ومبادئهم. وما زالت الهوة والفجوة العميقة السحيقة بين المسلمين ودينهم، كلما ابتعدوا كلما أهانهم الله عز وجل، كلما ابتعدوا كلما أذلهم الله جل جلاله، ولا عود لهم ولا رجوع إلا بعودهم إلى دينهم. إن هذه الأمة كما قال الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، كانت أمة ذليلة أعزها الله عز وجل بالإسلام، ولن يعود هذا العز إلا إذا رجعت إلى دينها وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. إن في ظل هذه الظروف الراهنة التي تعيشه الأمة الإسلامية السليبة المكلومة، القدس سليبة، والعراق جريحة، والشام مظلومة مكلومة، يصيب الناس الإحباط واليأس الذي تغذيه أعلام الفتنة وأبواق المحنة، فيحتاج المسلمون في ظل هذه المحن وهذه الرزايا إلى ما يجدد فيهم الأمل ويبعث فيهم البشارة، لأن الناس في ظل هذه الأوضاع قد انقسموا إلى فسطاطين وإلى قسمين: قسم قد غيب عن وعيه فلا يشعر، وما لميت ولا ما لجرح بميت إيلام، يعيش للذاته ولشهواته ولمجده وغير ذلك مما يعيش إليه هؤلاء الذين أشبهوا البهائم في صنيعهم. وأما القسم الثاني الذي شعر بمكمن الداء والخطر، وهؤلاء على صنفين: منهم من رضي بالقوت وهو ينتظر الموت والفوت، ومنهم من تقطعت نياط قلبه فتراه مفكرا ليله ونهاره كيف يبعث هذه الأمة من جديد، كيف يعيد لها عزها. ومن لم يشعر بهذا الشعور فليبكي على قلبه، وليبكي على فؤاده، وليبكي على إيمانه، لأن المسلم حي القلب، حيي اللسان، حي الفكر، لا يفكر في ذاته كما يفكر في أمته وفي مستقبلها. ومن البشائر العظيمة التي نطق بها القرآن الكريم وبيَّنته السنة النبوية الصحيحة الرشيدة أن الله جل جلاله بشَّر هذا الدين بالرفعة والتمكين، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يظهر هذا الدين ظهر في أول مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في القرون الثلاثة الأول الفاضلة، خير الناس قرني قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين، وسيعود هذا الظهور في آخر الزمان مرة أخرى. ولهذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته حينما جاءه الصحابة يستصرخون من شدة ما يجدونه من الظلم والضيم والهوان: فهي سنة محمدية أن يبعث المؤمن الأمل ويجدد البشارة حتى لا يقنط الناس مما يرونه ويعايشونه في ظل هذا الذل التي تعيشه الأمة الإسلامية، بعد أن صرنا ندفع الجزية عن يد ونحن صاغرون، بعد أن صرنا عالة في كل شؤوننا. روى الإمام البخاري في صحيحه عن خباب بن الأرت قال: جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في مرحلة الاستضعاف، والنبي صلى الله عليه وسلم متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا له: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ أي لا تدعو ربك أن ينصرنا من هذا البؤس وهذا الظلم وهذا الذل الذي نعيشه؟ كان المسلمون في تلك المرحلة يؤخذ الرجل منهم إلى بطحاء مكة في شدة الحر، فيلبس الدروع من الحديد فيضرب ويصهر جلده ولا أحد يغير هذا الواقع. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يبعث فيهم الأمل والبشارة؟ قال: لقد كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فيحفر له في الأرض فيوضع في تلك الحفرة، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق إلى شقين، ولا يصدنه ذلك ولا يمنعه ذلك عن دينه، ثم يؤتى بأمشاط من حديد فيمشط بها ما دون اللحم من عصب وعظم، وما يغير ذلك في دينه من شيء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يبلغن هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت وكلاهما باليمن، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. وحدث ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي البشائر بالرفعة والتمكين كما نطق بذلك النبي الأمين. فقد روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالرفعة والتمكين في البلاد والنصرة والنصر والرفعة في هذا الدين. بشر هذه الأمة بالسناء، أي بالرفعة، وبالتمكين في البلاد وبالنصر والرفعة في الدين. يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي من حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، أي يبلغ ملك هذه الأمة ما زوي للنبي صلى الله عليه وسلم، أي جمع له من مشارق الأرض ومغاربها. يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن هذا الضيم وأن هذا الذل سيرتفع عنها في آخر الزمان، ويعود الأمر أحسن مما كان. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله عز وجل أن تكون، ثم يرفعها الله عز وجل إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون فيكم الخلافة على منهاج النبوة ما شاء الله عز وجل أن تكون، يقصد بذلك خلافة الأربعة الراشدين، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون فيكم ملكاً عاضاً ثم يرفعه الله عز وجل إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون فيكم ملكاً جبرياً فيكون فيكم ما شاء أن يكون، ثم يرفعه الله عز وجل إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون فيكم خلافةٌ على منهاج النبوة. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية عند الإمام أحمد في مسنده. المستقبل لهذا الدين، وستعود الحضارة والمدنية للمسلمين. لا نقول هذا ذرًا للرماد في العيون ولا كذبًا على العقول، وإنما ذلك ما نطقت به الآيات الواضحات والأحاديث الصريحة البينات. نعم، سيعود هذا الدين، لا بد للإنسان أن يستشعر بالبشارة وأن لا يقطع الأمل حتى ولو رأى مثل هذه الظروف الراهنة، لو كان له قلباً نابضاً حياً. أما من كان ميتاً لا شعور له، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع من في القبور. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر هذه الأمة بفتح بلاد ظلت عصية على المسلمين منذ أن بزغ نور الإسلام، وبشرهم بفتح بلدان أخرى فتحت ثم انتهبت وسيعود فتحها مرة أخرى. أعني بالأولى أن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قد وعد أمته بفتح مدينة رومية، أي رومة التي هي القلب النابض النصراني لأمم الغرب في هذا الوقت. بشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بفتح هذه البلاد، بل بشرهم بفتح القسطنطينية مرة أخرى، أي مدينة إسطنبول. بل بشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بإعادة فتح بيت المقدس، بل بشرهم بقتال اليهود وغلبة المسلمين عليهم، بل بشرهم بغلبة المسلمين على الروم أجمعين، وذلك في الملحمة الكبرى كما بيّنته الأحاديث الصحيحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمما بيّنته الأحاديث الصريحة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر من شدة خوفه من المسلمين وبطشهم. فيعين الله عز وجل المسلمين بدلالة الحجر والمدر المسلمين على اليهود، حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، خلفي يهودي، تعال فاقتل إلا شجرة الغرقد فإنه من شجر اليهود. وسيكون ذلك في آخر الزمان. فقد بيَّن النبي العدنان كما جاء عند الإمام أحمد وأبي داود بأسانيد صحيحةٍ صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب الخروج إلى الملحمة، والخروج إلى الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال كما جاء في حديث معاذ بن جبل، بل جاء في حديث آخر أيضا رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتح بيت المقدس، قال: فتح القسطنطينية والملحمة الكبرى وخروج الدجال في 7 أشهر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين السابقين أن عمران بيت المقدس، قال العلماء: عمران بيت المقدس يكون بأحد أمرين اثنين: إما بعود العمارة إليها بتشييدها وبنائها وازدهارها وعودة الحضارة إليها، وإما أن يكون بعودة الخلافة إليها في آخر الزمان كما فسره بعض أهل العلم. وجاء ذلك مبيناً في حديث عبد الله بن حوالة الأزدي كما عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسي وعلى هامة عبد الله بن حوالة الأزدي فقال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت إلى الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والمحن والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه على رأسك. قال العلماء: عودة الخلافة إلى بيت المقدس قد كانت في الزمن الأول حينما انتقلت الخلافة من المدينة إلى الشام في عهد معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وستكون في آخر الزمان وذلك بمبعث المهدي حينما ترجع الخلافة كما قال بعض أهل العلم للأرض المقدسة مرة أخرى. وأيضاً معاشر المؤمنين والمؤمنات، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل أن عمران بيت المقدس ورجوعه إلى المسلمين يكون بعد رزيَّةٍ عظيمةٍ، ألا وهي خراب يثرب، ويثرب المقصود بها المدينة المنورة، فإن هذه المدينة سوف تخرب في آخر الزمان، وسيتركها أهلها أحسن ما تكون عليه عمارة وثمرة، قال أهل العلم: إما رغبة عنها أو ما يرونه من صنوف الظلم فيها، فيكون ذلك خراب يثرب في آخر الزمان. فإذا خربت يثرب وفتحت بيت المقدس كانت الملحمة بين المسلمين وبين الروم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وذلك أنه يكون بين المسلمين وبين الروم تكون بينهما هدنة فيقاتلون عدواً مشتركاً فيصيبونهم ويغلبونهم، فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ يرفع أحدهم الصليب فيقول: نصرنا بسبب الصليب، فيعمد إليه أحد المسلمين فيضرب عنقه، حين ذلك يغدر الروم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتونكم في 80 غاية أي راية، تحت كل غاية 12,000، فيكون مجموع هؤلاء في الملحمة الكبرى قرابة 1,000,000، ولكن الله عز وجل ينصر المسلمين في ذلك الوقت كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وذلك حينما وصف رضي الله عنه الملحمة الكبرى وما يكون بين فسطاط المسلمين وفسطاط الروم الكافرين، فيشترط المسلمون شرطة الموت وهم أول كتيبة تقاتل هؤلاء على الغلبة أو يعودون، فيحجز بينهم الليل فلا هؤلاء غلبوا ولا أولئك، ثم يكون مثل ذلك في اليوم الثاني والثالث والرابع، فتحصل ملحمة عظيمة حتى يقول عبد الله بن مسعود: حتى إن الطائر لا يمر بجناحيه فيسقط من شدة ما تدور مروح الحرب، ثم تكون الغلبة للمسلمين في آخر الزمان. هذا معاشر المؤمنين غيظ من فيض مما حدثنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم، إنما سقناه لسبب واحد لا غير، أن نبعث الأمل في النفوس بعد أن انقطع بها الأمل في ظل هذه الحملة الشعواء التي يراد بها تقنيط المسلمين من واقعهم ومما يعاشونهم. ولكن الأمر يحتاج إلى عمل ويحتاج إلى مثابرة، ولعلنا سنبين السبيل الصحيح الذي ينبغي للمسلم أن يسلكه في مثل هذه الأيام حتى يعود إليه ما سلب من دينه وعزته وكرامته فيما يلي من الخطب. نسأل الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا استعطي به أعطى، اللهم إنا نسألك أن تعيد للإسلام عزه وتعيد للمسلمين سؤددهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين وببلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها سوءا فاجعل تدبيره تدميرا عليه يا أرحم الراحمين. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.